لم ينالوا خيرا، وعلم ذلك نبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة بن اليمان، باتوا عند الخندق وفي الصباح رجعوا إلى بيوتهم إلى المدينة، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يغتسل بعد الظهر إذ جاءه جبريل فقال: أو قد وضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها بعد، وما رجعت إلا الآن من مطاردة الأحزاب، وإن الله يأمرك أن تنهض لقتال بني قريظة، وإني ذاهب إليهم فمزلزل بهم حصونهم. حينئذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. إذن في نفس اليوم، في نفس اليوم، بنو قريظة إخوة الإسلام قبيلة من قبائل اليهود الثلاث التي كانت تسكن المدينة. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان بها ثلاثة قبائل من اليهود: القبيلة الأولى بنو قينقاع، وهم كانوا يسكنون في وسط المدينة، ولهم سوق في وسط المدينة، وهم كانوا صناع أواني، وكانوا يصنعون السلاح وتجار ذهب وغير ذلك، وهم أول من غدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة عاهد اليهود والتزم المسلمون بعهدهم، مع أن اليهود لم يلتزموا به، بل إنهم كانوا يحرشون على المسلمين ويثيرون القلاقل ويبذرون الفتن بين الأوس والخزرج، كلما انتهزوا فرصة فعلوا من ذلك، ينكثون عدام. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بني قينقاع في سقيم ووعظهم بعد بدر، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على اليهود، ولم يخالفوا بندا واحدا من بنود المعاهدة على الإطلاق. لكن اليهود كعادتهم في كل حين هم الذين ينكثون بعهودهم وينقضون عهودهم. فأول من نقض بنو قينقاع، هم الذين نقضوا بداية نقض عهدهم أنهم كانوا يتعرضون للنساء المسلمين، وتعرض صائغ يهودي لامرأة من المسلمين وربط ثوبها من الخلف، فلما قامت انكشفت سوءتها وصرخت، فشد مسلم على الصائغ فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوا، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، حاصرهم 15 ليلة وأخرجهم من المدينة. ثم بعدهم، هذا كان في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر مباشرة، في السنة الرابعة من الهجرة نقض بنو النضير، وهم القبيلة الثانية من قبائل اليهود، لكن أشد من فعل بني قينقاع. بنو النضير كانوا يسكنون في جنوب المدينة مع بنو قريظة، بجوار بني قريظة، ونقضوا عهدهم عندما انتهزوا فرصة أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مع نفر من المسلمين، أبو بكر وعمر وعلي، يستعين بهم كبنود المعاهدة في أداء قتيلين قتلهم عمرو بن الضمري، عمرو بن وهب الضمري، يستعين. فقالوا: نفعل يا محمد، اجلس هنا. واجلسوا بجوار بيت من بيوتهم، وتآمروا بأن يلقي أحدهم رحى، حجر رحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله، وهموا بذلك فعلا، لولا أن أخبر الله عز وجل نبيه بما تآمروا به. فقام مسرعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سقف المؤامرة ارتفع. حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المدينة. ثم القبيلة الثالثة بنو قريظة ومكثوا حتى السنة الخامسة من الهجرة بعد غزوة الأحزاب مباشرة لما اشتركوا مع الأحزاب، وارتفع سقف المؤامرة أكثر من بنو قينقاع وبنو النضير. لم يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن تأمروا للقضاء على المسلمين جميعا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. مع الأحزاب 10,000 من ناحية الشمال المدينة، وهم من الخلف، من خلف المسلمين. إذن المؤامرة كانت أوسع، وكما قال حيي بن أصحاب كعب بن أسد زعيم بنو قريظة، قال له لا يرحلون حتى يقضوا على محمد ومن معه. إذن كان ما مرت بالمسلمين حال وشدة مثل التي مرت بهم حينئذ في غزوة الأحزاب، ولم تكن غزوة قتال ومواجهة، بل هي غزوة أعصاب. أن المسلمين كانوا على المحك، القضاء عليهم جميع بما فيهم النبي، محاصروا محاصرا في المدينة من كل الجهات، الجهة الشرقية والغربية بالحرتين، والجهة الشمالية ب10,000 من قريش وغطفان ومن معهم، والجهة الجنوبية من اليهود، يهود بن قريظة. إذن أكبر مؤامرة مرة في تاريخ المسلمين هي كانت مؤامرة بنو قريظة هؤلاء. فجاء جبريل بأمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنهوض لقتال بنو قريظة، فأرسل المنادي وأرسل علي بن أبي طالب يسبقه برايته، و تتابع المسلمون أرسالا إلى بني قريظة، وسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه علي وقال ارجع يا رسول الله، لا عليك من أن تلقى هؤلاء الأخابث، لأنه لما بلغ حصونهم سمع منهم مقالة خبيثة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب علي ألا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم هذا. فقال ولما؟ قال لا علي. قال أو قد سمعت منهم مقالة علي؟ قال نعم رسول الله. قال لا ورأوني ما قالوا ذلك. وفعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا أخوان القردة، أو قد أخزاكم الله؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحصنوا في حصونهم 25 ليلة يحاصرهم، حتى قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. وخلال هذا الحصار، واشتد عليهم الحصار ورأوا ألا مخرج من هذا الأمر، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشير في أمرنا. وأبو لبابة هذا من الأوس، والأوس كانوا حلفاء بنو قريظة في الجاهلية، والخزرج كانوا حلفاء بنو قينقاع في الجاهلية. وانظروا إلى مكرهم، قبيلة من اليهود تحالف الخزرج، والقبيلة الأخرى تحالف الأوس. لما؟ ليستمر الحرب والقتال بين الأوس والخزرج دائما، فعندما يريدون يجعلون الحرب تنشب بينهم، والقبيلة هذه تساعد الأوس والقبيلة الأخرى تساعد الخزرج، يمدونهم بالسلاح وبالمال وأحيانا بالرجال حتى يستمر القتال بينهم. واستمر الأمر على ذلك حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يوقع الفتنة بين الأوس والخزرج والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. إذن أبو لبابة كان له أرض عند بني قريظة، فأرسلوا إليه أن أرسل إلينا أبو لبابة بن عبد المنذر نستشيره في أمرنا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، فذهبوا إلى أبي اللبابة فتلقاه الرجال وأجهش النساء بالبكاء والصبيان بالبكاء، وتلقى أبي اللبابة فرق له. فقالوا يا أبا لباب، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ وماذا يفعل بنا؟ أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيد بإصبعه إلى حلقه يعني الذبح. يقول أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي عن موضعهما، لم يتحرك خطوة واحدة حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رجع تائبا إلى المسجد وربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد، وأقسم ألا يطلقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة سأل عنه وأخبره بما فعل، قال: أما لو قد عاد إلي لاستغفرت له، أما وقد فعل ذلك فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عز وجل عليه. ومكث أبو لبابة مربوطا في سرية المسجد 6 ليال حتى نزلت توبة الله عز وجل عليه. يفكه امرأته تفكه حين الصلاة فيصلي ثم يرجع فيرتبط، وهكذا في سرية المسجد حتى أنزل الله عز وجل توبته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر نائم عند أم سلمة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: مما ضحكت يا رسول الله؟ أضحك الله سنة. قال: تيب على أبي لبابة. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: نعم. وذلك قبل أن ينزل الحجاب، فوقفت على باب حجرتها ونادت: يا أبا لبابة لقد تاب الله عليه. فسار إليه الرجال يطلق، قال: والله لا يطلقني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر مر به فأطلق. ثم إن لما بلغ الحصار 25 ليلة واشتد الأمر على اليهود وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب تقدم، هو جماعة معه الزبير بن العوام، وصاح بأعلى صوته: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنه. فارتعبوا وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل على حكمك. فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ تواثبت الأوس، حلفاء بنو قريظة، وقالوا: يا رسول الله، أحسن في موالينا، فإنك قد أحسنت في موالي إخواننا من الخزرج، يعنون بنو قينقاع. وكان موقف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مخزي في هذا الموقف. فإنك قد أحسنت في إخواني موالينا من الخزرج، فأحسن في موالينا. فلما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرضون أن يكون ذلك إلى رجل منكم؟ قالوا: نرضى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ لم يكن قد خرج معهم كما ذكرنا، أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب بسهم، وهذا العرق في الذراع إذا أصيب فالشفاء منه قليل، وكان قد دعا ربه: ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. مع أن سعد بن معاذ سيد الأوس، وبنو قريظة حلفاء الأوس، لكنه دعاه لما رأى خيانتهم وسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن دعا ربه: قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعل فيها شهادتي ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لسعد بن معاذ، يعني الحكم فيهم، فكان يمرض سعد بن معاذ في خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعالج. فأوسوا إلى بعض الأوس إلى سعد بن معاذ وقالوا: يا أبا عمرو، لقد حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في موالينا من بني قريظة، فأحسن فيهم وأركبوه على حمار وجعلوا له وسادة وطأوها له، وجاءوا به وهم كنفيه، يعني حواليه، حول الحمار يمشون حواليه، يقولون له: يا أبا عمرو، إنما حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لتحسن إليهم، لتحسن فيهم يا أبا عمرو، وهم يقولون له. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. حينئذ رجع بعض الرجال من الأوس إلى أهلهم، فنعوا إليهم رجال بني قريظة، يعني عارفوا حكم سعد: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وصل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ كان شاب جسيما جميلا جميلا، من خيرة الشباب ومن أعقل الشباب سعد بن معاذ، وسيرته ملأة ملأ بالمواقف المجيدة منذ إسلامه وهو شاب حتى استشهاده في السنة الخامسة من الهجرة. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيرته تحتاج أن تقرأ وتعرف. هؤلاء الصحابة الكرام كيف كان حالهم ومواقفهم. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أقبل عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وقال: حكمي نافذ على هؤلاء، وأشار ناحية قومه من الأوس، لأنهم هم الذين قد يعترضون، هم الذين قد يدافعون عن مواليهم مثل ما فعل وأحسن إلى بني قينقاع لما فعل عبد الله بن أبي سلول ما فعل، فيكونون يريدون أن يكونوا مثلهم. فقالوا نعم، وأشار جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت، لأنه يعلم أن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن هو وكلوا فيه. وقال: وعلى من هاهنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل. قال: فإني أحكم فيه أن تقتل رجاله وتسبى نساؤهم وأولاد وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا لأن جرمهم في غدرهم هذا كان أشنع ما يكون، يؤدي إلى القضاء على المسلمين جميعا. والله عز وجل أنزل فيهم القرآن، فقال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أي الأحزاب ردهم الله عز وجل، والله عز وجل كفى المؤمنين القتال، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الذي قدر ذلك وفعله لما يستحقون، فهم يستحقون هذا. والله عز وجل هو الذي أمر نبيه بقتالهم، والله عز وجل هو الذي قدر أن ينزلهم من صياصيهم وأن يقذف في قلوبهم الرعب ويقتلون على أيدي المسلمين ويؤسرون. فنزلوا أوثقوا الرجال وفصلوا عن النساء. وقبل أن ينزلوا كعب بن أسد رئيسهم رئيس بني قريظة نصح بني قريظة فقال لهم لما اشتد الأمر قبل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ واشتد الأمر عليهم قال إني أعرض عليكم ثلاث خلال يعني ثلاثة أمور فقلوا واحد قال وما هي؟ قال أن نتابع محمد يعني ندخل في الإسلام فوالله لقد علمتم أنه لنبي مرسل وهو الذي تجدونه عندكم في التوراة. يا الله هم يعلمون أنه رسول الله ويعلمون أنه هو الموجود عندهم في التوراة ويعرفون ذلك وهم يعلمون لما جاء في ابن الأخطر إلى كعب بن أسد في بداية الغدر لما جاءه كعب دعني ومحمدا فوالله لم أرى منه إلا صدقا ووفاء على ما نحن فيه من الغدر لم أرى منه إلا صدقا ووفاء واعلمون أنه الرسول ومع ذلك يفعلون ما يفعلون ما يؤدي بهم إلا إلى ذلك. فأول صفة يقول لهم نتابعهم فنأمن على أموالنا ونسائنا وأولادنا وبيوتنا إذا أسلموا فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقومون في أموالهم وأراضيهم وبساتينهم ونسائهم وأولادهم. قالوا لا نترك حكم التوراة أبدا. قال وإذ أبيتم علي ذلك فهلم فلنقتل نساءنا وأبناءنا ونخرج إليه مسلطين السيوف فنقاتله فإن قتلنا لم نترك بعدنا النساء ولا أولادنا نخشى عليه وإن انتصرنا فلن نعدم النساء والأولاد. قالوا وما ذنب هؤلاء المساكين أن نقتلهم وما خير العيش بعدهم. قال وإذ أبيتم علي ذلك فالليلة ليلة السبت ولعل أن نصيب من محمد غرة. الجميع يعلم أنهم لا يفعلون ولا يحاربون في يوم السبت فهلم فلنخرج إليه لعلنا نصيب منهم غرة. قال قالوا إنك تعلم من ما قد أصاب من قبلنا بإحداثهم في يوم السبت. فقال ما بات رجل منكم يوما واحدا ليلته حازما. لما نزلوا حكم فيه سعد بن معاذ وبدأوا يقتلون جزاء لما فعلوا بنو قريظة وهم الذين قتل رجال منهم هم الوحيدين من القبائل والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة بعيدا لأن جرمهم كان عظيما. ومن المواقف وهم يقتلون رجل اسمه عمرو بن سعدة كان قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدره وقال لا أغدر بمحمد أبدا. ثم إنه خرج فمر بقائد الحرس محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فلما رأى قال من قال عمرو بن سعد قال لا حرمني الله من إقالة عثرات الكرام وتركه فمضى لأنه يعلم أنه لم يدخل معهم في الغد فذهب فبات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم ذهب في الأرض فلا يعلم أين ذهب. وأيضا رجل اسمه الزبير بن باطة من بني قريظة كانت له يد عند صحابي ثابت بن قيس بن شماس أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد من عليه في الجاهلية فجاء ثابت بن قيس وهو شيخ كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الزبير بن باطة كانت له يد علي يد علي في الجاهلية فهبه لي. انظر إلى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك. فذهب ثابت بن قيس إلى الزبير بن بطة وقال يا زبير لقد وهبك الله لقد وهبك النبي صلى الله عليه وسلم لي. فقال وما خير العيش بعد النساء والأولاد؟ فذهب ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي فهب لي نساءه وأولاده. قال هم لك. فذهب للزبير بن باطة فقال له لقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم لي نساءك وأولادك. فقال رجل في جزيرة العرب مع نسائه وأولاده فقير فماذا كيف يعيش وأموالي؟ فذهب ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فهب لي ماله. قال هو لك. يا الله. فذهب ثابت بن قيس إلى الزبير بن باطة قال ووهب لي مالك. وانظر إلى لجاجة اليهود والتي تؤدي بهم إلى حتفهم. قال يا ثابت ما فعل الذي وجهه كأنه مرآة صنية يتراءى فيها عذار الحي كعب بن أسد يعني رئيسه رئيس بني قريظة. قال قتل. قال فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ حيي بن أخطب إخوة الإسلام كان قد وعد كعب بن أسد إن انصرف الأحزاب أن يأتي فيدخل معهم في حصنهم مع بني قريظة. هو من بني النضير وهو أكبر من ألب الأحزاب حيي بن أخطب أن يدخل معهم في حصنهم ووفى بعهده ودخل معهم في حصنهم. قال فما فعل كعب سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال قتل. قال فما فعل مقدمتنا إذا نحن شددنا وحاميتنا إذا نحن فررنا عزال بن سمو؟ قال قتل. قال فما فعل المجلسان؟ قال ذهبوا. قال فبيدي التي عندك يا ثابت لما ألحقتني بالأحبة. فأخذه ثابت بن قيس وقتل. فلما بلغت هذه المقالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يلقى الأحبة في جهنم خالدا فيها مخلدا لأنه يأتيه الأمر والفرج والخير يأتيه أن قد يسلم فينجو من النار ومع ذلك هذه اللجاجة التي تؤدي به إلى ذلك. وانتهى أمر اليهود بانتهاء أمر قريظة في المدينة القبائل الثلاث من قبائل اليهود خلت المدينة ممن يثيرون الفتن والقلاق والمشاكل وينكثون العهود. هؤلاء اليهود بانتهاء بني قريظة ومؤامرتهم التي كانت كادت تقضي على المسلمين بعد الجهد الجهيد. انظروا حوالي شهرين في حفر الخندق ثم في حصار الأحزاب للمسلمين في هذا الشدة والجوع والتعب والمشقة والعمل والبرد والريح وهذا ثم حصار من بني قريظة 25 ليلة. ما هذا المجهود من هؤلاء الصحابة الكرام أمر هذا الدين على أعناقهم حتى وصل إلينا هكذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أما بعد إخوة الإسلام فرجع المسلمون إلى المدينة، وبعد ليال قليلة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في جوف الليل، إذ جاءه جبريل فقال له: يا محمد، من هذا الذي مات فاهتز له العرش؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم سريع يجر ثوبه إلى سعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يظل لا يذهب إلى بيته، يمرض في الخيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون بقرب في الخيمة في المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد من ناحية المقدمة مثل هذه الناحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من باب حجرته إلى المنبر أو إلى المحراب ليصلي، فهذا الذي يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا التي نسميها الروضة الشريفة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فوجد سعد قد مات، سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ ظهرت له الكرامات عند موته، فاستبشرت الملائكة بروحه واهتز له العرش. وقيل معنى اهتز العرش أي استبشروا بقدوم روحه، وقيل اهتز حملة العرش، وفتحت له أبواب السماء كما قال لجبريل، قال الجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي مات من أصحابك؟ واهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء، فوجده قد مات سعد بن معاذ. ولما حملوا وجد كفة، فقال المنافقون: ما رأينا أخف من حمل سعد بن معاذ، يشككون فيه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لقال: لقد حمله معكم غيركم، أي الملائكة شاركت في تشييع جنازة سعد بن معاذ، وكانت تحمل مع المسلمين، وكان كما ذكرنا رجلا جسيما سعد بن معاذ. سعد بن معاذ استجاب الله عز وجل دعوته، فوضع الله عز وجل القتال يعني مع قريش الحرب الدامية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الأحزاب: الآن لا نغزوهم ولا يغزونا، واستجاب دعوته لما قال: ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. واستشهد سعد بن معاذ، مات شهيدا وحزنوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لما نعته أمه، قال: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ، لما فيه من الخصال الجميل الكثير. استشهد سعد بن معاذ، وأنزل الله عز وجل هذا القرآن، وأمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء الذين يغضون العهود، وهذا عهدهم ودأبهم في كل حين. والله عز وجل نصر نبيه عليه وأمكن رقابهم له للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل نصر المسلمين على اليهود الذي وعدنا به على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن موعودون بالنصر على اليهود في آخر الزمان، هذا وعد من الله عز وجل، وهو آت لا محالة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قال: حتى يقول الحجر والشجر يساعدون المسلمين في قتالهم: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. فنسأل الله العزيز الكريم القوي المتين ذو الجناب المتين أن يعجل بنصر المسلمين على اليهود. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين.